بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا مما استقر العلم به وانعقد الإجماع على ذلك، وهو أن الأنبياء والرسل خير الناس، وقد قال الله جل وعلا في كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجعل الله جل وعلا صفوة الناس وخيارهم هم الرسل، فاصطفاهم ذلك. وقد قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد جعل الله جل وعلا النبوة في هؤلاء، فمن إبراهيم عليه السلام النبوة في ولده. الأنبياء والرسل كلهم خير الناس كما سبق، والرسل مقدمون في الفضل على الأنبياء. وسبق في شروح أو في شرح هذا الكتاب بيان الفرق بين النبي والرسول. وفي الجملة اختصارا وطلبا للاختصار، الرسول أعني كل رسول هو نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا. ولهذا كانت الرسل خيرا من الأنبياء وأفضل عند الله جل وعلا. وسبق أيضا في أوائل الكتاب بيان ذلك التفضيل فيما بين الرسل أنفسهم، ونبه إلى أنه ينبغي أن لا يكون على وجه العصبية والتنقص للمفضول. وهنا بين المصنف أننا لا نقول أو لا نفضل وليا من الأولياء على أي نبي من الأنبياء مهما كان. يعني لو قرأت في السير والتراجم ما جاء في شأن علم بعض الناس وعبادتهم من أحد هذه الأمة أو في من سبق، فلا ينبغي أن يخطر على باله أنه يكون أفضل من الرسل. بل أقول العلماء والأئمة المرضيون الذين كانوا في زمن التابعين ومن جاء بعدهم، مهما ينقل من خير في تراجمهم فلا تتصور تقديمهم على الصحابة فضلا عن الأنبياء. يعني الآن من يقرأ في ترجمة الربيع بن الخثيم رحمة الله عليه، وقد قال فيه ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لا تتصور تقديمه على الصحابة، واعتبر بما سبق ذكره من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا لما صدر الحديث بقوله: لا تسبوا أصحابي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحابة خيرا ممن جاء بعده. فإذا كان أحد الأولياء ممن جاء بعد الصحابة لا يكون خيرا من الصحابة، وعندئذ لا يمكن أن يكون خيرا من الأنبياء والمرسلين بداها. وقد استقر العلم عند الصحابة وعند الأمة كلها أن الأولياء مؤخرون في الرتبة عن الأنبياء. ولهذا مما ذكر العلماء في مسائل الأسماء والأحكام، أعني في أبواب الردة، أن من فضل وليا على نبي فقد كفر إجماعا، نقلوا الإجماع على تكفير من قدم وليا على نبي. وقد دخل بعض الناس مذاهب فاسدة، ربما وقفت على قول من قال: نحن معاشر الأولياء خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وذكروا للناس ما عندهم من العلم اللدني وعلم الباطن والحقيقة، وأنهم لهم عناية بتهذيب الباطن ونحو ذلك، حتى التبس الحق على كثيرين. هذا القول الذي فيه أن الأولياء أعلم وأنهم أفضل، هذا لا يصدر من مسلم يعرف دين الله قط. وقد نقل عن بعضهم أن منزلة الولي في برزخ، أو مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فجعل الأولياء خير من الأنبياء والرسل، وجعل الأنبياء أفضل من الرسل. أعكس تصب تمام، يعني أقلب المسألة دي مرة، خدت الرسل تحت وبعدما الأنبياء وفوق الأولياء، أقلب المسألة مرة تطلع النتيجة صحيحة. قدم الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء، هذا هو الحق. ومن قرأ في شرح العقيدة الطحاوية يعرف كيف مداخل الزنادقة من الباطنية على الناس، تقريبا في صفحة 175 لابن أبي العز الحنفي على هذا الكتاب، تكلم عن طريقة الرافضة والباطنية في الدخول في الناس، أسلوب خفي متدرج. فيأتون الناس من باب حب آل البيت لمدخل، والمسلمون كلهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدخل عجيب يمكن أن يدغدغ به الباطني الرافضي عواطف الناس، ثم ينقلك إلى الظلم الواقع على الحسن والحسين. عندنا في الأمثلة يقول لك ده والله مظلوم ظلم الحسن والحسين، شو ولا ما في الكلام ده موجود، ويقول لك إن عليا قد ظلم. ظلم من من؟ من الصحابة، ظلموه فسلبوه الخلافة. وطبعا ما بجيك لذي طوالي، يبدأ لك بظلم الحسن والحسين، يبدأ لك بالحسين أول حال، قتل مظلوما وحق إنه قتل مظلوما وهو شهيد رضي الله عنه، لكن داري يحمل التبع من يريد أن يحمل تبعة قتله لأهل السنة، وهذا الزر. ومن المتأخرين من الرافضة من قال إن الشيعة هم الذين يتحملون دم الحسين، لأنهم خذلوه وقادوه، قادوه ثم خذلوه، هنالك أصابع مكر خفية تعمل في الخفاء. يدخل الباطني بهذه الصورة ثم يبدأ في سب تيم وعدي، لا يبدأ في سب بني تيم وعدي وفي بني أمية، تمهيدا لمن؟ للطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، مش معاك. ثم لا يبدأ فيهم رأسا، يبدأ ببعض الصحابة وهم ستر، إن تناولهم ولج، فيطعن في معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك يبدأ في الطعن في هؤلاء رأسا في الأكابر، يدخل معك بأسلوب متدرج خفي. فإذا وصلت معه إلى هذه الدرجة هو زنديق، يبدأ في الطعن في آل البيت وفي بني العباس عموما، وينتهي الأمر إلى أخراج الشخص من الملة، حتى إن عبد الله بن سبأ اليهودي بدأ متخفيا، أظهر الموالاة لعلي رضي الله عنه وكان في الخفاء يعمل على أن يبث سمومه، حتى قال بعض من سمع إلى هذا الرجل وأصغى قالوا بإلهية علي رضي الله عنه، فحرقهم بالنار. وذكرت كتب التواريخ أن عبد الله بن سبأ هرب. وكان مما بث في الناس لكل نبي وصي، ووصي محمد هو علي، بث فتنة في الأمة ونخر، وأثر فتنته في الأمة الإسلامية إلى تاريخنا لليوم. وخلي بالك، شفت الشيعة، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء هم الأصل في الغلو، والغلو الذي دخل الصوفية دخل عن طريق أولئك القوم. الصوفية الأوائل ما كانوا بهذه الصورة، كان عندهم مبالغة في التعبد والزهد، أعني نوع إفراط مع تفريط في جانب الدنيا. لكن ما نقل عنهم ما يتعلق بالزنادقة والباطنية، لا، حتى صار الناس يثنون عليهم ويمدحونهم، وكانوا يخبرون بأنهم ترد إليهم واردات لكن يقيدونها بالكتاب والسنة. هذا المنقول عن الجنيد، وعن سهل بن عبد الله التستري، وعن أبي عبد الله بن خفيف، وفي أضراب هؤلاء القوم. فلما اشتهر أمرهم بين الناس فأراد الزنادقة أن يدخلوا تحت ستار التصوف، سوس يعني باختصار، مثل سوس، إذا وجدوا ناسا لهم موقع ومكانة دخلوا من خلاله. كيف دخلوا ولماذا؟ لاحظ أن القوم كانوا أهل زهد وعبادة مع شيء من المبالغة، وينتسبون في الجملة إلى السلف، حتى في الفروع والفقه ينتسبون إلى أئمة السنة، أعني أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد رحمة الله عليه. حتى من ابتعد قليلا انتسب إلى أقرب الطوائف أهل السنة هم الأشعرية، يعني ما عندهم بعد شديد كان. فدخل أولئك الزنادقة فيهم وجرى ما جرى، حتى صار بعضهم يتدثر بالتصوف فيصعب الرد عليه، لكنه زنديق. وقد حكم العلماء بزندقة ابن الفارض وابن عربي بدون مجاملات، والقصة التي ذكرها صاحب لوامع الأنوار البهية أن رجلا جادل ابن حجر في كفر ابن عربي، وقال إن ابن عربي على الصواب وابن حجر يقول على ضلال، ثم أعلنا المباهلة ابن حجر ومن معه، على أن يقول ابن حجر: اللهم إن كان ابن عربي على الصواب فأعمي بصري، على أن يقول الآخر: اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فأعمي بصري. فكلاهما قال، فأصيب ذلك من سعته رأسا. نقل هذه الحكاية صاحب لوامع الأنوار البهية. بل هؤلاء كفروا يا إخوة كفرا ما كفرته اليهود ولا النصارى، صاروا يحرفون دين الله جل وعلا. عشان كده شوف الرافضة وسموا دولتهم سلفا بالفاطمية، جثموا على صدور الناس زمانا، لكن كثير من الناس كانوا يعرفون من رافضة، وكانوا يتمنون زوال دولتهم إلى أن أذن الله جل وعلا بزوالها. لهم نوع تأثير، لكن تأثير ما كان بهذه الصورة التي تجري في زماننا. ليه؟ لكثرة الجهل، لكثرة الجهل ولغلبة الدنيا على كثير من الناس. الرافض دخل بالفلوس على بعض الناس، والمال صار فتنة، المال صار فتنة، استغلوا ضعف الناس وفقرهم. مشوا، حدثني زميل لي التقيت به في بعض المؤتمرات خارج السودان وهو من دولة أفريقية، يقول إن هؤلاء الرافضة يشجعون الناس على مذهبهم بإغراءات مالية. قلت ومنها؟ قال ومنها باعوا سيارات أجرة يعني أكثر من 2000 أو نحو 2000 سيارة بأقساط مريحة لمدة 20 عاما. تدفع 20 سنة يعني كانوا شيء بس مجانا. ألا يؤثر مثل هذا إخوة في دولة فيها فقر؟ يؤثر. وقد يؤخذ الحفظة إلى جامعات طهران وقم ونحوها من هنا في السودان ومن غيره. فيه فأمثال هؤلاء يعودون إلينا رواتب. مش في علوم الشريعة، بعضنا قد يمشي في علوم أخرى فيشوش عليه. كان عندي بعض الإخوة يتبع بعض الأحزاب والحركات الإسلامية هنا في السودان، وكنت أناقشه حول الرافضة فكان ما يقتنع، وإذا اقتنع يقول لي أخذ أفكار قديمة، لكن القايمين ديل خلوها ما عندهم. سافر إلى بلاد الرافدين أيام تلك الفتنة ثم رجع فقال لي رأيت عجبا، الآن اقتنعت بكلامك. أنا مش شاب بعينه برو، قال لي والله بعد ده أنا اقتنعت، الناس دين شر على الأمة. قال لي ما كنت أظن من بالصورة دي، يعني شوف الحين جادل معه زمن ما اقتنع، ولكن لما رأى ما رأى بعينيه وصل نتيجة ثانية. على كل ذلك الغلو الذي دخل المتصوف دخلهم من الشيعة، لكن حد أقول كيف دخل ذلك، خاصة فيما نحن بصدده من مسألة أننا لا نفضل ولي من الأولياء على أحد من الأنبياء. الشيعة عندهم غلو في الأئمة، تجد في عباراتهم ما يفيد أن الإمام كالنبي بل أولى، هذا اتجاه. واتجاه آخر تجد في عباراتهم رفع الأئمة إلى الألوهية والربوبية، هذا موجود وهذا موجود. مثال الثاني، قال قائله إن لأئمتنا سلطة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، هذا إله صحيح، هذا رب، تخضع لها جميع ذرات الكون. رفع الإمام رفعا هو غلو بلا شك وكفر وزندقة. وأما بالنسبة لي التسوية بين النبي والإمام، فقال قائلهم إن الأئمة معصومون، وقال آخر معاصر له كتاب اسمه التوحيد، توحيد مهم مش التوحيد الحق، يقول الفرق بين النبي والإمام غاية في الصعوبة إلا أن الشرع فرق بينهما، يعني من حيث المعنى ما في فرق، قال لا يوحى إليه لا يوحى إليه، يعني تصور الفرق بين الإمام وبين النبي صعب إلا أن الشارع سمى هذا إماما وهذا نبي. لو ده عندك فريق ماشي يقول خلاص ده الفرق. نرجع للأول الذي قال بعصمة الأئمة، قال بل هم أولى بالعصمة، هم أولى بالعصمة، وقال كلاما يتناقض مع ما سبق، فقال لأن الأنبياء يوحى إليهم هم مسددون بالوحي، أما الأولياء فلا بد من عصمتهم حتى لا يقعوا في خطأ، يعني كان يريد أن يقول الإمام هنا لا يوحى إليه وهو أولى بالعصمة لهذا السبب، لكنه لا يتلاءم مع ما سبق وهو أن التفريق بين الإمام والنبي غاية في الصعوبة من جهة المعنى، وأيضا لا يتناسب مع مقالتهم وهي أن الأولياء والأئمة يوحى إليهم. على كل هذا الغلو انجر إلى بعض المتصوفة، ولهذا قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، واخترعوا مقالات منها قالوا كما للأنبياء خاتم فللأولياء خاتم، حتى زعم زعم منهم فيقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله إلى آخر الزمن، وفق كل الأنبياء الأولياء، وزعموا أن فلانا هو خاتم الأولياء. ما أعرف جابينا منه، يعني الولاية ختمت خلاص، رحنا ما في تاني ولي بهذه الصورة، ما فيش ولي. أو ما أدري ماذا يفهمون. الولاية عندهم مخصوصة ببيوت معين، وربما بزي معين، يعني قصروها على بيوت لا على أوصاف ودين وإيمان، لا لا لا، هي في بيت فلان، وتأخذ وراثة، مات الأب يخلفه ابنه، إن شاء الله في ندوه من الشارع يلعب كورة يعمل يقول أبوك ما تعلم سكن مشيخ أنت، وده حصل، ما أتكلم من فرق موجود، ما يحسن أي شيء حتى على مذهبه، فيؤتى به خليفة لأبيه، فصارت الولاية إذن تنال بهذه الصورة لأنه من بيت فلان. وأيضا يخص بزي معين، يلبس الأخضر أو المرجع وإلى غيره. وأيضا لا بد أن يأتي بمخارق مش بكرامات، يعني لا بد أن تظهر على يديه خوارق العادات التي هي من جنس السحر ونحو ذلك، هذا موجود عند القوم. إن لم يوجد ذلك فليس بولي، بمعنى ما متى ما وجدت خارقة العادة فهو ولي، متى ما لم توجد فليس بولي، هذا المقياس. ولذلك تجد غرابة، وسيأتي هذا المبحث بعد قليل إن شاء الله في مسألة الكرامات. في الجملة خلاصة هذه الفقرة، لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء أبدا، علما بأننا تناولنا من يظن أنه ولي، مش أنه ولي لله حقنا، من وصف بالولاية عند القوم، وقد يكون وليا لكن ولي للشيطان، عنده من السحر والخرافة والدجل الشعوذة ونحو ذلك. والحقيقة أمثال هؤلاء سبب حتى في تأخير هذه الأمة. هذا الكلام قد يغضب بعض الناس، فليكن، أنا أعرف مثل هذا الكلام قد لا يريح بعض الناس، لكنها الحقيقة، والحق مر من هذه الجهة، وارتفع أيها الإنسان واقبل الهدى والحق، ولا تقلد دينك فلانا وفلانا من الناس. بعض الناس إذا انتقدنا التصوف والتشيع ما يقبل، يقول ما تتكلموا في الناس، ما تغتابوهم، لا تتكلموا في الأخيار. أولا هذه ليست بغيبة، وإن سميتها غيبة فهي من النوع الجائز. ارجع إلى أقرب الكتب في متناول أيدي الناس في رياض الصالحين، شوف التقييد الذي قيده النووي فيما يستثنى من الكلام في الناس ولا يعد غيبة، منه هذا: الكلام في الناس جرحا وتعديلا. يا أخي كده خليك من ذلك. كان بعض الأكابر من أئمة الجرح والتعديل يقول: إنا لنتكلم في رجال لعلهم حطوا منازلهم قبل أكثر من 100 عام في الجنة. ليه؟ يقولون فلان سيء الحفظ، فلان ممن لا يقبل حديثه، هو أمين حق أمين عنده دين، لكن ليس من أهل الصنعة، ما من هذه الرواية، لا بنتكلم فيه وكون ثم دخل الجنة. ليه؟ لماذا التكلم فيه؟ حفظا للسنة، مش تشهيا في الكلام في الناس، وإنما حفظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من قدح في دينه فذاك باب آخر، لكن الكلام الآن حتى في الضبط يقولون فلان ضعيف في حديثه، خف ضبطه، اختلط بآخر سيء الحفظ، فلان أعور بين عميان، هذه شديدة شوية ولا ما كده صعب. ولهذا كان أهل العلم في الجرح والتعديل مراتب، بعضهم يختصر العبارة مع أدم جم، ولذلك كان إذا قال بعض العبارات هذه صعبة، يعني مثلا لو قال البخاري فيه نظر لمشكلته كبيرة خلاص، فيه نظر دي عند بعضهم يعني ها محتمل لسه شوية، لكن عند البخاري إذا قال فيه نظر ده معناه جرح شديد، قالوا كانت عبارته فيها أدب عالٍ. طبعا لما نقول كذا مش معناه أن نحط على الباقين، انتبه، لكن الناس طبائع بذكرت زي أمس شيخ فلان حد، خلونا نزيد هنا فيها شوية. الحدة طبع للناس. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه الذهبي أنه كانت تعتريه حدة في البحث يعني أحيانا، لكن يدفعها بحلم وعلم. ولذلك في المناظرة مع صفي الدين الهندي لما اجتمع الأشاعرة علماء الكلام وكلهم في جانب وشيخ الإسلام في جانبه، هذه في الجلسة الثانية التي رتب لها، الجلسة الأولى ما كان مرتب لها، فناظروا ابن تيمية فعجزوا، قالوا دارين جلسة ثانية، فجاءوا بكبيرهم وهو صفي الدين الهندي، هذا رجل بحر في الكلام والعربية والأصول والمنطق وعلوم الأوائل، حتى كانوا يقولون إنه شيخ الجميع. ابن تيمية خاطبه بأدب على أنه أكبر منه سنا ورجل معروف بالعلم، وأطال الرجل الكلام في بعض المسائل وغلط فيها، فابن تيمية قال هذا غلط ولا كرامة، ثم اشتد عليه، أول لا طفر لكن ثاني قبل عليه، قال هذا غلط ولا كرامة، صعب شوية طبعا، غلط ولا كرامة. ثم إن ابن تيمية لاحظ أن بعض الأتباع عرف أن الصاب مع ابن تيمية، مش الموضوع جاي خلينا نكمل لكم بالداري. لما خرج الناس من المناظرة نقل بعضهم لابن تيمية أن صفي الدين الهندي يقول الحق مع أحمد بن عبد الحليم، الحق مع أحمد بن عبد الحليم. نرجع، كانت تعتريه حدة في البحث لكن يدفعها بحلم وعلم، يعني الحمد لله في دفع بالحلم والعلم. الحاجة الثانية، بعض الناس يا إخوة قد تمر به ظروف خاصة فيشتد لهذه الأسباب. أعرف زميلا لنا، اسمحوا لي أن أسميه، أخونا الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني رحمة الله عليه، أو طالب علم، أنا ما كنت في السنة الأولى في الكلية هو كان في السنة الرابعة، أعرفه بالقوة والحرص على السنة وجودة القريحة والفهم ومعرفة العربية والمنطق والفلسفة، جدل قوي، وكان سلفيا لكن كان صعبا، أنا على قول العوام مننا التهبش والعنار، وصعب مرة، ما تقول ليش شيخ فلان فلان شديد، توفي بعد ما نجد السودان النهائي هنا، الله يرحمه ويغفر له. أنا حضرت مناقشته في الماجستير، ومشرفه شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه، الرجل الأديب صاحب العبارة يعني الطيبة، صاحب العلم، تعرفونه ولا لا؟ ومحقق كتاب الإيمان لابن مندة والتوحيد لابن مندة، وله مؤلفات، ورد على الخليلي مفتي السلطنة ونحو ذلك، عنده كتب جيدة نافعة. كان مشرفا على الشيخ شمس الدين، فأحد المناقشين ولا أريد أن أسميه، بعد ذلك ظهرت تصنيفات ثانية، ده قبل التصنيف، الدكتور ده في جدة، على كل قال الكتاب نافع جدا لكن العبارات شديدة، شيخ علي ناصر تدخل قال وهذا بعد التعديل، يعني انت شايفه ده عدلناه احنا كمان، كان يرد الملزمه للشيخ شمس الدين يقول له غير شويه اديك من عباراته، يقول وهؤلاء على كثرتهم الكافره مثل الدود، ومشي، ده نوع من عباراته رحمه الله عليه. لكن تعرف السبب، الرجل واجه حرفا طروسا من اهل البدع في بلده واذوه، ولذلك قد يتاثر الانسان يا جماعه، لا أقول هذا من باب الانتصار للنفس، لكن ابن آدم يتأثر ببيئته بما يجري له، بل تجد الرجل الحليم إذا أغضب يوما غضب، صح ولا ما صح؟ أبو بكر رضي الله عنه ألا يعرف بالليل؟ دخل مرة على امرأته ولم يجدها أكرمة الضيوف فصار يغاضب، يا غدر يا كذا، صحيح عبارة صعبة ولا ما صعبة؟ صعبة. إذن قد يشتد الحليم يوما ما، لكن تخلوا بالكم، يعني تقول الشيخ ربيع الوقت كله حاد يعني؟ لا ما كده، ولا شيخ مقبل، الشيخ هناك في زيدية وفي غيرهم هاجموه لكن وقت ما كل شدة، لا ليس دائما، وإنما هنالك أسباب تدعو لذلك. لكن والله فيه من الرقة ما فيه. ويمكن أمس سمعتم بعض عبارات الشيخ رحمة الله عليه، وأنا أحكيكم عن شيخ ربيع. شيخ ربيع إذا وجدنا مختلفين يلين هو أكثر واحد، يا إخو ما تختلف، ما هو الشيخ اللي تشوفه شديد ديان، ما يقبل النزاع بين الإخوة. ولو دار تعرف زهده يأتي أحيانا وجوربه مخروم مقدود، شرابه مقدد، هي ماشي. هذا الشيخ الكبير ما عنده عناية كبيرة بلبسه ولا غيره، فيه زهد عجيب الرجل. أحسبه كذلك والله حسيب محمد أحناو، عشان ما يستقر عند الشباب إنه الشيخ ده وقته كله حد، لا ما كده جماعة، بل فيه رقة. بل أقول لكم معلومة، مناظراته مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، أنا أعرف بحسب مجالستي للشيخ عنده ملاحظات من عشرات السنين قديمة، وكلما الشيخ يجي يقول له اقرأ هذه يا شيخ عبد الرحمن، راجع نفسك فيها صحيحة. زمن استمر زمن طويل، ما ظهرت هذه إلا بعد زمن، يعني أنت ما تتخيل في سنة واحدة الشيخ قبل عليه، لا لا لا. بل نعرف موقفا في مجلس مع جلسه بعض الناس، تكلم عبد الرحمن عبد الخالق بأشياء صعبة جدا على السلفية، فكان من ضمن عباراته في مجلس سجل عطلوا الجهاد وفعلوا وفعلوا عبارة صعبة على السلفيين. كنا في مجلس فيه الشيخ ربيع والشيخ الجزائري وعدد من المشايخ، واحد من الشباب قال لي يا شيخ ربيع، كان السؤال موجه للشيخ ربيع، في واحد يقول كذا وكذا. الشيخ قال لي يكون إخواني وقبل على إخوان المسلمين ما خلاهم. واحد تاني قال له الشيخ عبد الرحمن بن خالد، قال لا عبد الرحمن أخونا يا أخي، ما كنت أقول كذا، وكنت قبل الخلاف بدري، كلام ده قديم في الثمانينات الميلادية. يقدر أوريك إنه الشيخ في النهاية هذه القوة في الردود بعد زمن. بل كان يقول لنا أعرف ما يقول سفر وسلمان من زمان، وقال كنت أناصحهم، وما كان يقبل فيهم كلمة بالمناسبة. يعني إذا كان بعض الناس ينتقد الشيخ يقول لا، يحتاج إلى شيء مناصحة إن شاء الله إلى خير. فكان ينصح وينصح وينصح، لما ركبوا صعب الشيخ ركبوا صعب، وضح لما وضح، قام عليهم في النهاية. يعني بعض الناس ما تتخيل إن الشيخ ده طوالي قائم، لا ليس كذلك. هذا ما نعرفه عن الشيخ. لكن والله الذي ندين الله جل وعلا به هو رجل سني وغير على السنة، لكننا لسنا مقلدة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والله ما نتعصب له ولا لغيره، بل هنالك من هو أجل منه في العلم والإمامة في الدين في زماننا، لا نتعصب لهم. وإذا ظهر لنا ولسنا بعلماء، بقدر ما فتح الله من شيء إن وجدنا كلامهم غير الصواب تركناه، ولكن لن نعدم قائلا به من أهل العلم. ما ممكن يجيب لنا كلام الرأس برانا فيه، لا لا ده ما في، لابد أن نجد سلفا لنا من أهل العلم. خلي بالك يعني بعدين ما تقول والله خالد ده براه كده، كانوا خاطي راسه مع المشايخ فوق، لا لا نفس المشايخ، نترك قول بعضهم ونأخذ قول الآخر، بس بالضبط كده يا أخوان. بل في مجالس نجلسها مع بعض علمائنا مشايخنا الذين أدركناهم، يتبين لنا غلطه ما نقدر نقول له كلمة. يمكن ضربت بعض الأمثلة لبعض الناس، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كنا في مجلس والله فيه أكثر علماء المدينة إن لم يكن كلهم حضروا ذلك المجلس، وكان في منزل فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد الله يحفظه. الشيخ جلس على كرسي وفي القوم من؟ الشيخ عبد المحسن، الشيخ عمر، الشيخ محمد أمان، والشيخ ربيع، وعدد من العلماء أنا ذكرت لكم اللي بتعرفهم أنت، وفي غير كده كلهم جالسون. والشيخ العباد كان يعني أجلسه قريبا منه، وجلس مع الشيخ العباد والده ولد الشيخ عبد المحسن، كان كبيرا في السن، ويلاطفه الشيخ الألباني. حتى كان الشيخ عبد المحسن في البداية يعرض للشيخ الألباني تأليف بعض الكتب، شايف الشيخ عمره ماشي، قال الشيخ لو ألفت لنا مصنفا في السيرة، الشيخ لو ألفت لنا مصنفا في تمحيص المرويات في التفسير. الشيخ العباد دير فرصة إنه ده رجل مثله ينبغي أن يستفاد منه. الشيخ الألباني ينظر قليلا ثم يقول لا أستطيع، عندي مشاريع أخرى أنا شغال فيها، بدأ البحث والأسئلة والشيخ يجيب. إن جئت للحديث فهو حامل رايته، إن جئت للجدل ما أظن أحد من المحاضرين يستطيع أن يجادل الشيخ، لكن أعجبتني شجاعته وقوته فيما يرى. سئل عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، قال الحديث ضعيف عندنا. ذكر له ابن خزيمة ثلاث علل وزدت رابعة، كلام للشيخ. واحد من الطلبة، مشايخ كلهم، واحد من الطلبة قال له الشيخ الإمام أحمد يقول في حديث إن الله خلق آدم على صورته، من قال إن الضمير يرجع إلى آدم فهو جهمي. فقال الشيخ بخاف، قال لو صح هذا النقل، شوف عبارة الأئمة، لو صح هذا النقل عن الإمام أحمد فلسنا مقلدين للإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله قاله بناء على صحة الخبر عنده، يعني حديث خلق آدم على صورة الرحمن ولم يصح عندنا. الناس يقول لا سكت، يقول تكلم، مش مسألة عقدية ولا مسألة عقدية صعبة، لكن بيقدر علمه الشيخ. دار تجادله في الحديث جاهز أكثر منك، دار تجادله في المعاني جاهز لك الشيخ، مع أنه هو نفسه قال لو صح الحديث فبه أقول حتى شغل معي، قال لا نؤوله، لكن الخبر عنده ما صحيح. في مجالس أخرى حصل ما حصل، لكن قلنا ما قلنا على أساس أنه لا تقليد ولا تعصب يا إخوة، وينبغي أن يتراحم الناس فيما بينهم. زدت هذه الفقرة مع أنني أشرت إليها أمس، ولكن ما رأيت من يعني فضيلة الشيخ والجلس اختصرت بعض الكلام، وليس في هذا ردا على الشيخ حسن، ترى انتبهوا، بعض الناس بلغني بدأ يتناقل والله الشيخ خالد رد عليه، بل أسمعني بعضهم ذلك، لا يا أخوة، الشيخ قال ما قال وهو صواب، بل وقد أثنى على الشيخ ربيع في أول كلامه لو سمعته، صحيح؟ أثنى عليه ولا ما أثنى عليه؟ أثنى عليه، يعني ما تجي تمسك لي عبارة أخيرة الشيخ قال في الشيخ ربيع حاد، لما تمسك في دي بس أثنى على الشيخ. ثم قوله حاد، هل هو ذم له؟ لا، ليس ذما، فلان شديد وفلان لين، هذه أمور ترجع عليه فضايع الناس. ولا أدري هل نقلت لكم الخبر بالأمس ولا لا، ولعله إن شاء الله يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما رأى أبو بكر ألا يقتل من سبي وعمر يرى تقتيلهم جميعا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر إن مثلك كمثل نوح وموسى، ويقول لأبي بكر إن مثلك مثل إبراهيم وعيسى عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء دعوا صحيح على أقوامهم لما رأوا عندهم من الكفر، وإبراهيم يدعو بالمغفرة والرحمة وعيسى كذلك، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أن الناس فيهم خصال، لكنها ليست محل ذم، ليست محل ذم ما دام أن هذا شيء في الطبائع. لكن لا تنسى تأثر الناس أو تأثر الإنسان بما حوله، أنت بشر، اليوم ترضى وبكرة تزعل، وقد تحتد في البحث فإذا رجعت تقول لك كنت غضبان، صح؟ أي واحد يفتش نفسه. وعلماؤنا الذين واجهوا مشكلات عظيمة في بلدانهم قد يحتدون لأمور خاصة يعرفونها، كلام ده أنا أقوله مع أنه أمس ما حصل قول واضح في الشيخ مقبل، يعني الشيخ ما قال هو حاد، قال الذي يقال عنه كذا، لكن بس أريد أيضا تجلية العبارة، ليس دائما حادا، وإنما لأمور اقتضتها الظروف والأحوال والمقالات، يعني قد يشتد في حال ويلين في حال أخرى، لكن من جالس المشايخ يعرف عنه هذه الخصلة. فتجد الشيخ يوما على غضب يدفعه بحلم، وقد يحصل له سبق لسان مغمور إن شاء الله في بحور حسناته، وتجده في أكثر حالاته أنه على لين، لكن تنقل بعض الصور فيظن الإنسان أن الشيخ بهذه الحال، معذرة للإطالة يعني في هذه المسألة، لكن كان مجرد زيادة تجلية، وإلا أرجو أن تكون وضحت من أمس. نصيحتي لإخواني، فإحنا نتكلم في هذا الباب، لا ينبغي رفع الإنسان فوق منزلته، وأمس الشيخ حسن تفان المؤونة في الرد على المقدم. أنا حتى جيت كلمته قلت له ما ما لا تبالغ في الإطراء بالصورة دي. ولعلمكم أنا أكره يجي واحد يقول نقدم سماحة الشيخ فلان. يا شيخ هاي تقال المشايخ الأكابر، نقول حقيقة يا إخوة. بعض مشايخنا الأكابر لما قيل له سماحة الشيخ فلان غضب، قال لا سماحة الشيخ ده الشيخ بن باز ما أنا، قول الشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان. أما سماحة هي صعبة يا أخي، يكفي أن تقول الشيخ فلان. وفي نفس اللحظة كان الشيخ ابن عثيمين إذا جاءه طالب علم وقال قال عبد العزيز بن باز، الشيخ ما يقبل، يقول لا قول الشيخ عبد العزيز بن باز، يؤدبه. ينبغي أن تحترم الشيخ، يعني لا إفراط ولا تفريط يا إخوة، لا إفراط ولا تفريط، الناس يعتدلون. وأحيانا قد يبذل بعض الإخوة الأفاضل جهدا طيبا لكن يجد من عبارة الثناء والرفع ما يضره ويضر الآخرين. حتى من لا يعرف أحوال الناس في دولة ثانية يظن أن هذا الشخص أحد أكابر العلماء، والناس عارفين حاله. وبلغني أن بعضهم يقول عن فلان الشيخ المجاهد، الشيخ هذه كثير على هذا الرجل، هذا الشاب لا تصفه بهذا الوصف، الشيخ المجاهد. خفف شوية شيخ، اسمحوا لي، نحسن الظن بأخينا ونرجو له الخير، لكن لا تبالغ يا أخي، لا تبالغ بهذه الصورة. الشيخ المجاهد يرد على الداعية فلان، حتى ذاك اسم داعية بس، ولا قال الشيخ ولا الدكتور ذاك، ولا دكتور يا أخي تبالغ، أفرض ما شيخ عندك ما دكتور ولا ما دكتور، الدكتور ده بلغة أكاديمي، أنت خايف منه مالك؟ أدي اللقب الأكاديمي حقه ذي، إيش الإشكال؟ وأمس نقلت لكم عن الشيخ ابن باز يخاطب شيخ الأزهر، كدرني ما نقل إلي عن سماحتكم. أعرف شنو؟ والمسألة المنقول فيها صعبة، تتعلق بالأديان وحيدة محبة الآخرين، مسألة صعبة. ومثلكم لا يخفى عليه، شوف العبارات التي فيها إعطاء الناس منازلهم. ابتداء كلمة الدكتور ما قدرت تقول له أدي الدكتور، ما قدرت تقول الشيخ قول الدكتور، مع أن بعض الناس، ودي كلمة والله كنت أريد أن أقولها أمس لكن لظرف ما تيسر، أقول يا أخي الكريم وأيها الشيخ لا تعرض الناس للبلاء، قد تنقل عنك أخطاء، فلو جلست إخوانك لكان أحسن، لعلهم أن يراجعوك في بعض الأمور فتصحح وتسد ثغرة. وذلك الأخ المردود عليه أنا أعرفه، مش بشارك معاهم في تلك القنوات تلك الإذاعات، أنا أجالسه ويكلمني بأشياء يعرفه عن القوم وينتقدهم فيها، لكن ما ظهر للناس، أقولها وأنا واثق من معلوماتي، أي مجاملة محابة مع ملاحظات على بعض ما يقول، نعم. لكن والله أتمنى في يوم من الأيام، وقد أبدى الرجل استعداده، قال لو جالسني فلان وشيخ حسن ما عندي مانع، لعلنا نجالسه إن شاء الله، لعلنا أن نجالسه إن شاء الله. هل يضيرنا إذا رجع أخ لنا عن بعض أخطائه؟ ألا نفرح بالرجوع عن الخطأ؟ وليه مسألة التشفي وانتصار للنفوس؟ على كل معذرة، لأن رجعنا لموضوع آخر، نعود للموضوع. لا نفضل الأذان، تفضل. أنا أهم بالتوقف عند هذا الحد، إذا وجدت أسئلة نجيب عليها. في البحث التالي عن الكرامات، لكن خلونا ندقق في الكرامة شوية لنعرف يعني شيئا من ضوابطها، فالزمن لا يتسع في الكلام عن الكرامات، وننقل فيه إن شاء الله إن وجدنا فرصة عن الشاطبي في ضبط الكرامات وعن غير من أهل العلم، ثم بعد ذلك الكلام فيما يتناقل من كرامات، نبين ما صح منها وما لا يمكن أن يصح أبدا لا شرعا ولا عقلا، مع تبيين شيء من الفوارق بين الكرامة والسحر والآيات المعجزات. لطول الموضوع مع أنه لا يحتاج إلى يعني درس كامل في الغالب إن شاء الله، لكن بس ربع ساعة فقضينا، فينقلكم نواصل واصلنا أو نتوقف للأسئلة. ها نواصل الأسئلة ولا الموضوع؟ اختلفتم. الأسئلة صحيح، الخلاف بين الناس ما يرتفع ولا ما صحيح؟ ما يرتفع الخلاف بين الناس. هذا يسأل عن الزنديق. الزنديق تقريبا هي موافقة لكلمة منافق تماما، وجرى هذا في كلام المتأخرين من أهل العلم، ولكن هؤلاء الزنادقة لهم دعوة إن شئنا أن نسميها منظمة سرية، منظمة جدا، مع مؤلفاتهم، مع طرائقهم في استدراج الناس، فهم من جهة منافقون بلا شك، ولكن من جهة لهم خطر آخر في وجود طوائف لهم ونحو ذلك، بل وإقامة دول في بعض حالاته حصل منه. ففي الجملة المهم كلمة زنديق تكاد تتطابق مع كلمة منافق، معلوم النفاق، ظهر نفاقه. ولهذا كان العلماء يتكلمون عن هؤلاء الزنادقة بأنه لو ضبط أن فلانا من الزنادقة الباطنية أنه يقتل ولا يستتاب، لما عندهم من التخريب الخفي، وأنه يمكن أن يعطي أيمانا مغلظ لأنه على خلاف مذهبه، ما أبدا ما تمسك على حاله، كذب محض في حال اضطرار أو غير اضطرار، لا يظهر عقيدته التي هو عليها، ولهذا هو شر من هذه الجهة. على كل واحد، آخر سائل يسأل عن الفرق بين الشركين الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر يا أخي، إذا أردت أن تعرف الفرق بين الحقيقتين تحتاج إلى يعني شيء من الكلام. أما إلى جملة الفروق، فالأكبر مخرج من الملة بخلاف الأصغر، والأكبر يحبط العمل كله بخلاف الأصغر. من مات على الأكبر يخلد في النار بخلاف الأصغر. لا يغفر لمن مات على الشرك الأكبر، وهل يغفر لمن مات على الشرك الأصغر؟ خلاف، منهم من قال لا يغفر له لعموم الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومنهم من قال يغفر، لكن بالاتفاق من عذب أو نقصت حسناته ممن وقع في الشرك الأصغر لو عذب في النار فإنه لا يخلد فيها اتفاقا. أما بالنسبة للحقائق فلاحظ أن التوحيد فيه أمران مهمان، وهو التعبد لله جل وعلا بالخضوع والتذلل له فيما يستحق من العبادة، ووصفه بما يختص به، وهذا الأمر الثاني. وبالتالي متى ما كان الإنسان على خلاف الأمرين فهو الشرك الأكبر، إما في الألوهية وهو الأول، وإما في الربوبية الأسماء والصفات وهو الثاني فيما يختص به الرب جل وعلا من أسمائه وصفاته وربوبيته، أو فيما يستحقه من الإلهية والتعبد. الشرك الأصغر لا يبلغ إلى التعبد لغير الله أو وصف المخلوق بما يختص بالرب، لكن فيه شائبة ذلك، أو هو قنطرة وذريعة إليه. فمثلا في باب الحلف، الحلف واليمين أصلا يقصد منها تأكيد أمر في صيغة مخصوصة يؤتى فيها باسم معظم، وهذا التعظيم يتردد بين ما هو حق للرب وما يكون تعظيما لمخلوق، خلوا بالك يتردد بينهما. الرب يعظم بالتعبد له بالعبادات، ومنها أن تصلي وتسجد له وتركع، وأن تصرف العبادات كلها له. تعظمه بصفات الكمال وتنزهه عن النقائص. طيب، الحلف واليمين فيها نوع تعظيم صح، لكن هل بلغت إلى هذه الدرجة؟ وبالتالي من حلف بغير الله يعد مشركا شركا أكبر؟ الجواب لا. وهل هو مساو في التعظيم لتعظيم المخلوق؟ لا. فلما تردد بين هذا وذاك كان في رتبة الشرك الأصغر. فإن دلت الأحوال والقرائن على أنه يعظم المخلوق كتعظيم الله كان شركا أكبر. هل للمخلوق نوع تعظيم؟ نعم. فما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم ومعظما عند قومه؟ إن لم يظهر لك المعنى لأن القوم يعظمونه، لكن فيه وصفه بأنه عظيم عندهم على كل، وقد يكون مع غلو وقد لا يكون، لكن يقال فلان عظيم من الرجال ونحو ذلك، يراد ما يستحقه من وصف مناسب له. إذا جئت إلى أمر آخر وهو في باب النيات والإرادات، فالمرائي مثلا شركه أصغر، هو في صلاته يصلي لله لكن يريد مع ذلك أن يظهر عمله ليراه الناس حتى يمدحوه، ما صفت النية ولم يكن التعبد لغير الله أصالة أو شركا، ولذلك ما كان من الشرك الأكبر. وهذا الذي عبر عنه ابن القيم بيسير الرياء، يسير الرياء بمعنى لو كان عظيما ما يكون من يسير الرياء، بمعنى أو بأسلوب آخر، من كانت عباداته كلها أو جلها لغير الله هذا لا يسمى الشرك الأكبر، يعني ما يكون قصده إلا مراءة الناس ولا يكون في قلبه قط ابتغاء الأجر من عند الله ولا دخول الجنة، هذا لا يكون لرجال المنافقين والمشركين. وأما المسلم فلا بد أن تجد عنده قصد الآخرة وشيء من الأجر من عند الله جل وعلا، لكن مع ذلك يحب أن يراه الناس ليمدحوه، فحصل نوع خلط فكان من الشرك الأصغر، بخلاف الذي لا قصد له فيما يتعلق بالآخرة ونحو ذلك، هذا لا يكون رياء ولا رياء المنافقين والمشركين. وهكذا قل في مسألة الأسباب والمسببات، لكن هذا بعض الشرح، وذكرنا ما ذكرنا، وإن كان هنالك تعريفات لبعض العلماء للشرك الأصغر، إذا وقفنا عند كل عبارة لطال الزمن في بعض المناقشات، ولكن في الجملة بعضهم يقول بالمثال يتضح بما سبق، يعني ذكرنا الشرك في نيات الإرادات وفي الألفاظ، وزد عليه في الأفعال والأسباب والمسببات. فالذي مثلا يتشائم ولا يعتقد أن الطير يخلق ويرزق ويعدم ونحو ذلك، لا، لكن يراه سببا لحصول شيء مما يقدر الله جل وعلا، إذن ما وصف ذلك المخلوق بخصائص الرب فما كان شركا أكبر. ولكن شيء ما جعله الله سببا ولم يعرف ذلك، أي لم يثبت ذلك بتجريب ولا بشرع، فاتخاذه سببا يكون من قبيل الشرك الأصغر، لا يكون من قبيل الشرك الأكبر، لا يكون من قبيل الشرك الأكبر. ففي الجملة، لكن نحن نعلم أن الله جل وعلا يخلق ما يخلق بأسباب ولحكم، فيظن الظان أن هذا من جملة الأسباب، وإذا سألته هل هو من قدر الله يقول نعم، لكن أي علاقة بين أن يسمع صوت البومة ويقول دنا أجله؟ كان أهل الجاهلية إذا سمعوا صوتها، لأنهم كانوا يتشاءمون بأصوات الطيور وبأسمائها وبحركاتها، ولهذا سميت الطيرة، ثم عمم اللفظ فاستعمل في كل تشاؤم، يقول فلان متطير وإن تشاءم من امرأة. على كل، كانوا إذا سمعوا صوتها يقولون نعت إلي نفسي، يعني جابت خبر موتي، البومة دي مما جاءت هنا بس أنا خلاص هو موتي قرب. حتى المرأة الحامل إذا رأتها تقول إن جنينها يسقط. العقائد دي قد توجد جمع في بعض مناطق السودان لليوم، ما تقولوا ما فيش، وإن ما في البومة موجودة في المرأة وموجودة في كثير من الناس في من يكرهون، وحبيبا يشوف له واحد مع الصباح يقول ده شو مصبحنا من الصباح، يخاف على تجارته اليوم كله. هذه عقائد موجودة إخوة، لكن لا يبلغ به الأمر أن يجعل هذا المخلوق ممن يعني ينفع ويضر، وإنما يجعله سببا لشيء من ذلك كجملة الأسباب، فيكون من قبيل الشرك الأصغر، والله أعلم. هذا السائل سألني سؤالا ويسمي فيه بعض المشايخ من أهل السنة وما جرى بينهم من نزاع. أمس سألت بعض مشايخ، اتصلت عليه بالهاتف بالمدينة، قلت له الشيخ وسلم علي وسلمت عليه الزمن ما التقينا أكثر من سنة، ويسأل عن أخبار الإخوة والمشايخ والدعوة في السودان. كلمته وسألته بنفس الأسماء صاحب القلم الأحمر، سألت عن نفس الأسماء التي أوردت عليه، فقال أما أنا فإنني التزمت ألا أخوض في هذا، سل المشايخ الأكابر. أسمي لكم ولا خليه؟ خلوا، لا ما درس معروف عندك ومعروف عندي من مشايخي، فلي التزمت ألا أخوض في هذا. أسأل الشيخ الفوزان، أسأل الشيخ عبد المحسن العباد، اسأل فلان، أما أنا قال لي خليه. قلت له سلمت عافاك الله، أحسن لك يا أخي الكريم، ما تخط في هذه يا أخي، يا إخوة لا تضيعوا الزمن، فلان فيه وفلان فيه، من ظهر خطأ أو خطأه ننصحه قبل الردود، وإذا أنت ما من أهل المكانة دي خلاه لغيرك، ما تخش فيها. وإياك والفيسبوك والجلوس أمام الإنترنت زمانا، يأخذ مرض، مرض يا إخوة. ودي بلا شك كنت أتكلم في أمس، لكن الشيخ أشار لها في حديثي، لكن كنت أزيدها بقدر ما خطئ فلان، لكن من الآخرين من صار يتكلم في بعض المشايخ أيضا، هذه فيه ونقل لي عبارات، حتى بعضهم تطاول على الشيخ عثمان الحبوب وعلى الشيخ صلاح الأمين وعلى بعض المشايخ، ولا أعرف هذا الشر، هو طبيب، لكن هذا ينبغي أن يمسك لسانه، وعلى إخوانها ينصحوا له. وحصل بيني وبينهم مواجهة من قبل في بعض الجلسات، حتى شممت من بعض كلامه طعنا حتى في الأكابر، كذا خليك من شكفلون هنا، فاضطررنا إلى أن نتكلم معه بحدة معجرة أمام جمع من الأطباء في دورة كنت أستاذا فيها، كلام قريب قبل أشهر، لأن قلت كلام عن الإمام أحمد فبدأ يرد، فمثله لا يدع الإمام أحمد، هذه والله مصيبة يعني. تكلم يرد على الإمام أحمد، من أنت؟ من أنت؟ والله يا أخي يا إخوة شوف هذا بلاء عظيم. أتمنى من الشباب يا جماعة أحفظ القرآن، يقرأ القرآن، تعلم العلم، الحياة ضيقة، الآخرة قريبة، ما كل مرة نرد على فلان وعلى فلان. يعني مرة جاء لي ابني، جاءني ببعض المحاورات والنقاشات، قلت له مرض، حتى نصحت لابني قلت له يا أخي ما تضيع وقتك بالصورة دي، ده مرض فلان فيه وفلان فيه، والحق يضيع بينهما، يعني واحد يكون معه الحق لكن يسرف في النقد، والآخر يظهر خطأه فيتصيد خطأ الآخر يضخم ثاني بعد شوية، بدل كان نقاش في مسألة بقى في 10 مسائل، وبعد ما كان مع 2 بقى مع 1000. ليه؟ ويسهر الليل، الشباب يسهروا الليل كله في مثل هذه النقاشات. يا إخوة، أنا الذي أدين الله جل وعلا به، يا من سميت لي الشيخ علي الحسن الحلبي والشيخ فلان الفلان الذي أعرفه أنهم أهل السنة، والله لن أخرجهم منها إلا أن يأتيني مثل ضوء الشمس. أخطأ فلان، نعم يخطأ، لكن بعد شوية نقول لا ده ما سلفي الشيخ، هذه صعبة، هذه صعبة يا أخي، وبعض الناس نعرف نوع خطئهم، الشيخ علي حسن نعرفه شخصيا، وبيني وبينه مقابلات ولقاءات قديمة للسبب الجديدة، والله ما كنت يوم من الأيام أتوقع أن يجري بينه وبين الشيخ ربيع خلاف من شدة المحبة والعلاقة، لكن هي الفتن، ماذا نصنع؟ وأنا شخصيا والله لا أدري التفاصيل الدقيقة فيما يجري بينهم، لأنه أحيانا بعض المتابعات تمرض، وقرأت بعض الفقرات في بعض ما كتب، عرض عليه مقال يدافع فيه عن نفسه في بعض المسائل، بغض النظر هو أخطأ وتراجع رجع دبلوماسي زي ما يقول بعض الناس أو رجع عديل، يا أخي خلاص الحمد لله رجع، خلونا جماعة ريحون معنى أنت ولا لا؟ يعني بعض الناس يقول لك ليه تراجع متدرج بالصورة دي، ما يراجع تراجع عديل، طيب أنت عارف رجع الحمد لله خليه تراجع مدرج ولا نايت. هذه حقيقة، زي ما كتب بعض الناس في مسائل الإيمان عنه، واحد كتب من هؤلاء الآخرين قال علي الحلبي رجوعه فيه شيء من الكبر أو عبارة زي دي، يعني أنا ما أضبط العبارة جيدة، لكن يتراجع بأسلوب وصفه بما وصفه، طيب في النهاية تراجع الحمد لله خلاص انتهينا، ظهر الحق الحمد لله، خليه هو يتراجع بعلو بتواضع بغيره، خلي أمره إلى الله جل وعلا، في النهاية قال الحق الحمد لله انتهينا. لذلك أحيانا يجري من بعض الفضلاء نوع كلام والله يكون في نفوسنا نظر فيه، لكن واضح ولا واضح؟ أعرف أنا شخصيا بعض ملاحظات والله على بعض مشايخ، لكن لو مشينا نتكلم بها في المجالس سنفسق. وأحكي لك واحدة بدون ما أسمي، جاءني شاب سوداني وأنا في المدينة، سلمت رسالة الدكتور جالس المناقشة، قال لي يا شيخ وهذا الطالب خريج معهد هنا المعاهد الدعوة في السودان وكان يواصل المشايخ، قال لي يا شيخ أنا عندي رد ورد على الرد. قلت له شنو الحاصل؟ سمي لي يا أخي. المردود عليه منه؟ قال لي لا ما أسميه. الرد منه؟ قال لي ما أسميه، بس أنا أعرض عليك الكلام وانت حكم. قلت له أحيانا نحتاج أن نعرف القائل، لأنه مرات في زلات لن نسقطه بخطئه ولن نخرجه من أهل السنة، يراجع فيها ويقوم، وإن كان من أهل البدعة فهذا جار على أصوله. قال لي لا أصم أوريك. قلت له طب اقرأ. قرأ لي فقرة من كلام المردود عليه، فهمتها بيت أن أعلق، قلت أشوف الآخر الذي رده، فنقل لي كلام الراد فسكت. قلت طيب انت كلامك شنو؟ انت بتدافع عن منه؟ قال لي بدافع عن الاول، ما احببت ان اظهر له اي شيء. قلت له طيب اقرا ردك. فبدا يرد وقف. قلت له انت لست ممن يحسن هذا الباب. قلت له وقف، انا اصر، حدد لي من الراد ومن المردود عليه. قال لي انت رايك شنو؟ قلت له اما الاول فكلامه فيه نظر وفيه اشعريه خفيه، والثاني غلطه وأصاب لكن مع إسراف بعض الشيء إذا كان المرد عليه سنيا، ولو كان مبتدعا فله ذلك، لكن حقيقة أنا ما أعرف هل المرد عليه أشعري ولا. غضب صاحبي مني، قلت بعد خلاص كلهم سلفي معنا. غضب الشيخ الأول منه، قال إنه الشيخ الدكتور فلان، والثاني الشيخ الدكتور فلان. قلت إنا لله وإن إليه راجع. ثم شددت عليه وغلظت عليه العبارة، قلت له أنت منه؟ هذه مسائل دقيقة خفيت على شيخنا، درت تكلم فأنت؟ قال لي طيب وإنت؟ قلت له أما أنا فوالله قد يعرف بعض الصغار شيئا يفوت على بعض الكبار أحيانا، لكن أنت ما من النوع ده، وأنا أعرف أن أنت وفيه شيء من علم الكلام، أنا ابتلت بدراستي في الماجستير والدكتوراه وأعرف أنني أعرف هذا الموضوع، ووالله شيخي لو مشيت إليه وقلت له شيخ هذا فيه كذا وكذا وقال فيه من الأشاعرة كذا كذا حينتبه، لكن أنت وقف كتابك لي وخلي عندك أدب وأمشي. طردت وشددت عليه العبارة وقلت له أول تمشي لشيخ فلان تقول له خالد غلطك، أمشي له أنا برأي، لكن أنت ما تمشي لأنه سيفسد بيني وبين الشيخ، سيفسد بيني وبين الشيخ. قلت له أحسن أمشي أنا ده وقول له الشيخ كلامك ده فيه نظر. على كل هذا جزء مما يقال، ولكن أقول يا إخوة من ظهر على السنة ويخطئ في باب مثله معذور فيه لدقة المسألة وخفائها أو لعدم معرفته بأصولها فيوافق بعضهم خطأ. اليوم من باب المزاح معلش، عندي بعض طلابي صححت لو كرس الإجابة، كم من أسئلتي ما حكم التسمية بعبد العزة؟ فقال لي جائز. لم كثروا لنا عملوا شنو يوم معلش. قال لي جزء أسألكم بالله ده مش أكفره لا ولا ولن أخرجه من السلفية لأنه اجتهد فأخطأ. بدأ يعلل قال العزة مشتقة من العزيز، لولا تعليله لكان لي معه شأن آخر. هذا نوع خطأ ولا ما خطأ؟ حتى اليوم ما زحتهم، قلت لهم والله طالب ده أنا كنت دار أخذ اسمه لكن خليته لأنه عرفت أنه من نوع الخطأ. طبعا والله لا أكفر ولا أبدل لأنه أعرف أن هذا من نوع الخطأ، لكن الخطأ شنيع ولا ما شنيع؟ صعب يجوز تسمي إنسان بعبد العزة؟ يعني ده أظن لو سألت واحد من العوام بره ولا لا شيخ أعوذ بالله العزة دي من آلهة العرب كيف أسمي عبد العزة؟ لكن صاحبنا توهم منه في باب علم اشتقاق العزة من العزيز وإلى آخره، قال المسألة سائلة معذرة. وهذا يجعلنا نتأنى في التبديع والتكفير. خلوا بالكم زيداء أنت بتبدعه كذا خليك من تكفره بتبدعه، لا هذا من نوع الغلط والخطأ. والله المسؤول أن يهدي المسلمين إلى الحق والصواب. أتوقف عند هذا القدر هذا وبالله التوفيق. والله أعلم والسلام عليكم.